والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد البر الصمد الذي لا ند له ولا نظير ولا صاحب ولا ولد، وأشهد أن سيد الخلق محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. ومن هام الرجال تهيموه، ومن حقر الرجال فلن يهابه، ومن قضت الرجال له حقوقا، ومن لم يقض الحقوق فما أصابه. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يا أبناء الإسلام، يا طلاب الجامعة، يا أبناء المدارس، يا كبار السن، يا كل المسلمين، اعلموا أن سلب الدين بالإجماع كفر والعياذ بالله، تجب التوبة منه. لذلك احرص كل حرص، احرص كل حرص للرجوع إلى فتوى دار الإفتاء المصرية في هذا الأمر، فإنها هامة. يا طالب العلم لا تبتلي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم وجها بعزم قوي لا امتناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهل والاستاذ فاحترم، ومرحبا قل لمن ياتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى هممي، والنية اجعل لوجه الله خالصة، ان البناء بدون الاصل لم يقم. صلوا على محمد، صلوا على محمد الذي امرنا بطلب العلم النافع، فقال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. وطلب العلم ان تعرف ما لك وما عليك، اوامر الله ونواهيه، حقوق وواجبات، افعل ولا تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد الى النحل، اطلبوا العلم ولو في الصين، ان الملائكه لتستغفر لطالب العلم. لذلك ابناء الاسلام، ابناء الاسلام، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء ليخرجنا الله به من الظلمات الى النور. فاتقوا الله واسمعوا واطيعوا واتبعوا، واعلموا ان الله تبارك وتعالى قال: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفذ من قول إذا لديه رقيب عتيد. من وحد الله. حتى الصحابة لما شتوا يا إخوة ضرب مثال، لما سيد عمر بن الخطاب تولى الخلافة وعين سعد بن أبي وقاص والي على الكوفة، وسبوه، ولقلت لكم ذلك كثيرا في مجالس العلم في المقام، لما أسامة بن قتادة كتب في سيدنا سعد خارج نبي واحد العشر المبشرين بالجنة، تخيل ولد ولد ولد كتب في خارج نبي واحد العشر المبشرين بالجنة سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه ما بيعرفش يصلي، لا يحسن المصلي ولا يقصر بالسوية ولا يقوم بالسرية ولا يعدل في القضية، أربع حاجات. وصلت الشكوى لسيدنا عمر بن الخطاب فاستدعى سعد، انت تعرف تصلي يا سعد؟ سيدنا عمر عارف ان سيدنا سعد اشبه الناس صلاه بصلاه رسول الله، فقال: والله يا امير المؤمنين ما اشبه احدا بصلاه النبي لسعد. فارسل سعد مندوبا من عنده معه للتحقيق في الشكوى، ووصل الى الكوفه. يقول محمد بن مسلمه: فمررت على جميع مساجد الكوفه فما قالوا الا خيرا عن سعد، الا مسجد فيه واحد اسمه اسامه بن قتاده، قال: نعم سعد لا يحسن ان يصلي ولا يقوم بالسريه ولا يحسب بالسويه ولا يعلم بالقضيه. شتم، سعى سيدنا سعد عمل ايه؟ رفع ايده قال: اللهم ان كان قد قام رياء وسمعه، ان كان قد قام رياء وسمعه، فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: وجدنا هذا الرجل بعد ذلك وقد سقط حاجباه على عينه ونحن ظهره وهو يتحرش بالنساء في الشارع ويبكي ويقول دعوة الشعب. فاحذر. لذلك سيدنا سعيد بن عمرو بن نفيل لما اتهمته ايضا اروى بن اويس انه اخذ من مدرسه سعيد بن زيد وهو واحد من العشر المشهورين بالجنه، واحد من العشرة برضه يتهم باتهام ثاني يوم، لواحد من العشرة بيكون دخل حكة من أرضه، واشتكت لمروان بن الحكم أمير المؤمنين في ذلك الوقت، فقال سيدنا سعيد: يا أمير المؤمنين، ما كان لي أن آخذ شيئا من الأرض بغير حقي بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. شيلوا على الأبد وحبيب الله، ما أقدرش أعمل كده يا رسول يا أمير المؤمنين. فبكى مروان وقال: نكتفي بهذا، ورفض الدعوة، وأعاد سيدنا سعيد إلى أرضه. ووقف سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بعد أن سمعت به وطرحته أمام الناس وشنعت به، وقال: اللهم إن كانت على غير صواب فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت إلا وقد لها بصرها ووقعت في حفرة في أرضها تماما. فاحذر دعاء الصالحين إن كان لك عقل، فاحذر دعاء الصالحين إن كان لك عقل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدي محمد في أعلى جنان الكل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم ربكم.